إذا أمر الوالدان أو أحدهما ابنهما بواجب أو مستحب أو مباح يجب عليه أن يطيعهما ويفعل ما أمراه به. لكن هل الطاعة في كل شيء؟ قال الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله: فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء إحكام الأحكام. ولا تجب طاعة الوالدين في ثلاثة أمور. إذا نحن الآن نقول نقرر الأصل الطاعة، إلا الأول إذا أمراه بمعصية، لأن الطاعة الأصلية لله فلا تجوز مخالفتها. وطاعة الوالدين إنما هي تابعة لطاعة الله لا تخرج عنها. فإذا أراد بعض الأبوين استغلال الفرض في غير ما أمر الله به فإن الله يطاع ويقدم حقه. فإن أصر على المعصية بعد التنبيه والنصيحة والبيان فيبقى الابن محسنا إليهما ولو عصاهما، وهذا خلق إسلامي عظيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفة. وكل أمر فيه معصية لا طاعة للوالدين فيه يبلغان فيه بشرع الله برفق ولين وحكمة، لا فظاظة ولا غلظة ولا غضب ولا استكبار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، كالأمر بإحضار الدخان أو آلات المعازف أو مصافحة الأجنبية ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم. ولهذا فإذا أمر الوالدان بمعصية فيها شرك في الله أو بدعة أو كبيرة كشرب خمر أو تشبه بالكفار ونحو ذلك، أو معصية لله ولو صغيرة من الصغائر، لا يطاعان في ذلك. فلو أمراه بترك فريضة من الفرائض أو عدم أدائها في المساجد للذكور البالغين للذكور القادرين ونحو ذلك مما أوجبه الله على عباده فلا طاعة لهما، ويبقى حقهما في الصحبة بالمعروف والبر. سئل الإمام أحمد رحمه الله مثالا عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباج، يعني الفرشة التي أمام الوالد حرير طبيعي من النوع الذي لا يجوز اتخاذه، يدعوه ليدخل عليه يناديه، قال: لا يدخل عليه. قيل: يا أبا عبد الله، والده ألا يدخل عليه؟ قال: يلف البساط من تحت رجليه ويدخل. شو كلام أحمد؟ شل البساط أطويه وذهب إليه، حتى تجمع بين طاعة الوالد وعدم المعصية لله. وقال الشيخ ملا علي القائي رحمه الله في الفقه الأكبر: ولو كان لمسلم أم أو أب ذمي فليس له أن يقودهما إلى البيعة، اللي هو معبد البيع والصوامع والكنائس، معابد اليهود والنصارى. قال: لأن ذهابهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إيابهما منهما، يعني لو قالت النصرانية لولدها: رجعني من الكنيسة، يردها. قال: فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما. الذهاب بهما إلى أماكن الشرك لا، لكن إعادتهما إلى البيت ليس في إعانة على المعصية، بل فيه بر فيفعل. ومن الأمثلة أيضا أنه لا، مع الأسف منتشرة في هذا الزمان، أنه لا يطيع والدي في قطع الرحم مع الأقارب الآخرين، وهذا يقع مع الأسف الآن كثيرا، فيكون بين الأب وبعض أقاربه أو أقارب الزوجة الذين هم أقارب للولد، وبين الزوجة وبعض أقاربها ليؤم الولد، أو بعض أقارب الزوج الذين هم أقارب الولد يكون بينهما مشاحنات وخلافات، فيأمران الولد أن لا يذهب إلى بيت فلان ولا يزور فلانا، لا تكلم خالك ولا تكلم عمك ولا تكلم عمتك ولا تكلم خالتك، ولا تذهب أحيانا تقول لا تذهب إلى بيت أختك أحيانا، ويقال الأخت لا تذهب إلى بيت أخيك. ولا شك أن هذا أمر بقطيعة رحم وهو منكر، فلا يطاع الوالدان في هذا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن تداريهما، فتذهب إلى هؤلاء الذين نهوك عن زيارتهم وتزورهم خفية من غير أن يشعر الوالدان بذلك، فتجمع بين تحصيل المصلحة ودرء المفسدة اللقاء الشهري للشيخ رحمه الله. وكذلك لو أمراه بترك فريضة كحج الفريضة وعمرة الفريضة وهو يقدر عليه وقد بلغ عمره 15، 16، 17 فما فوق، وعنده قدرة مالية على الذهاب وصحيح البدن والطريق آمنة، فلا يطيعهما في ذلك. فإذا ملك الزاد والراحلة والقدرة ذهب للحج ولا يسمع قولة أنت صغير توك مراهق، لا، إذا استطاع الفرض أداه. وقد يقولان له انتظر حتى تحج بعدين تغسل الذنوب، يقول أحج مرة أخرى إن شاء الله لغسل الذنوب التي ستأتي، لها حجة أخرى إن شاء الله. ومع ذلك يكون هذا باللين، ولا تكون هناك مناكفة ومعاندة مصادمة، لا، حتى لو خالف لحق الله يخالف على أدب واستحياء ولين مداراة سعي في المراضات